هكذا كان دعاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان كثير دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فلما سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. اللهم أقم قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء أهل الإيمان يدعون ربهم ليل نهار: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أيها الأحبة الكرام، من ذاق حلاوة مناجاة الله تعالى وذاق حلاوة الافتقار إلى الله سبحانه وذاق حلاوة الذل بين يدي الله عز وجل والانكسار بين يديه والصلاة له والدعاء له، ثم بعد ذلك تعرض عليه الفتن وتعرض عليه الدنيا، الموت أحب إليه من أن يغير الله الإيمان في قلبه، لأن يقطع أو يحرق أو يصلب أحب إليه والله من أن يترك هذا الإيمان وهذا النور المبين. ولذلك كان من وصايا رسول الله لمعاذ: لا تشرك بالله وإن حرقت أو صلب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيها الحبيب، أيتها المرأة الفاضلة الكريمة، إن أغلى ما نملك جميعا هو الدين، أعظم ما نملكه وأعلى وأغلى ثروة هي ديننا الكريم، فلذلك نثبت عليه سواء كنا في بلادنا في بلاد العرب، أو سواء سافرنا إلى بلاد أوروبا أو الغرب الكافر، علينا أن نثبت على دين الله. لا نكن عبادا صالحين في بلادنا ثم إذا خرجنا في أجازة أو غير ذلك إلى بلاد الكفر إذا بنا نشاركهم في عهرهم وكفرهم وعتوهم على الله رب العالمين. نثبت على الأمر، نثبت على ملازمة التوحيد، لا نشرك بالله شيئا، نثبت على أداء الصلاة دائما أبدا، نسأل الله أن يديمها علينا، نصلي الصلوات الجماعة، الرجال يصلون في الجماعة والنساء يصلون في البيوت في وقتها، لا ينامون عن الصلاة حتى يخرجون عن وقتها فيدخلون في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. نثبت على إخراج الزكاة إن وجبت، على الحج، على الصيام، نثبت على الأمر الذي جاءنا من السماء وهو حبل الله المتين، من اعتصم به نجا ومن حاد عنه ضل وغوى، نسأل الله المعافاة والسلامة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أعظم ما يتكرم رب العالمين به عليه أن يحبب إليك الإيمان وأن يثبتك عليه. لذلك قال مولانا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما أعظم منة الله تعالى على العبد أن يزين في قلبه الصلاة وأن يزين في قلبه القرآن وأن يزين في قلبه الإحسان للآخرين وأن يزين في قلبه أن يكون مخلصا لله في القول والعمل. ما أعظم هذه النعمة العظيمة. لذلك اسأل الله تعالى دائما أبدا أن يثبتكم على الدين وأن يثبتكم في الأمر الكريم الذي جاء به سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وإذا ثبت في الأمر لا تغرنك الحياة الدنيا، والله لو جاءتك كلها بأسرها على أن تغير مبادئك أو دينك والله تراها حقيرة ولا تلتفت إليها، ويثبتك الله ويحبب إليك الخير كل الخير، وإذا بك ترى أنك في نعيم، ولو أقبلت على الدنيا بتغيير الإيمان في قلبك فإنك ستذهب إلى جحيم. الله تعالى حبب الإيمان في قلوبكم وزينه سبحانه جل جلاله، فاحمدوه حمدا كثيرا على نعمه وعلى هذه النعمة خاصة، فإن هذه من أجل نعم الله على العباد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ولذلك ترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى سلفنا الصالح رضي الله عنهم من بعدهم ثبتوا على الدين أيما ثبات، رغم عظيم الفتن التي تعرضوا لها، ورغم البلاء الشديد الذي حل بهم، ورغم ضيق العيش، ورغم تكالب الأمم عليهم، ورغم ذلك ثبتوا على الدين، لعلمهم أن الله تفضل عليهم بنعمة ما أنعم بها على أحد من خلقه مثله، وأن الذي يسير في هذا الطريق طريق الله تعالى لا بد له من البلاء. فالله تعالى يكرم من شاء بالثبات على دينه، ومن لم يحبه الله يقصيه ويبعده عنه. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان حتى نلقاه وهو عنا راض. ومن جل الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. أيها الأحبة الكرام، دعاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. تكن ثابتا على الدين وعندك عزيمة على الرشد. العزيمة هي الجد والاجتهاد في تحصيل الصلاح والفلاح. الرشد كل صلاح وفلاح، يجب علينا رجالا ونساء، ويجب على الشباب خاصة في هذه الأيام وفي كل الأيام أن يعقدوا قلوبهم وأن يعزموا هممهم وأن يجدوا وأن يجتهدوا في تحصيل الخيرات. كم من خيرات تفوت العباد بسبب عدم عزيمتهم على الخير وبسبب توانيهم في تحصيل الخيرات. يا شباب الإسلام، لم يخلقكم الله تعالى للجلوس أمام الإنترنت الساعات الطوال، ولم يخلقكم الله تعالى للعب الكرة ولا للمشي على الكورنيش، إنما خلقكم الله تعالى لعبادته ولتوحيده ولإقامة أمره. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فمثلوا هذه الأمة في خيريتها في أجل ما يكون، في الدعوة إلى الله، في الثبات على الأمر، في الجد والاجتهاد في الصلاة جماعة، في قيام الليل، في حضور حلق العلم، في الإحسان للآخرين، في بذل المعروف. الله تعالى علمكم وجاء لكم بخير الشرائع، وأنزل لكم خير الكتب، وأرسل إليكم أفضل رسله صلى الله عليه وسلم، وجعلكم من خير الأمم. فإياكم إياكم أن تكونوا في مؤخرة الناس. لماذا يتأخر شبابنا عن الجد والاجتهاد للخير، وعن علو الهمة، وعن الاستعانة بالله سبحانه وبحمده؟ ذلك لأن الرؤية ليست واضحة لهم وليست بواضحة عندهم. ذلك لأن العبد إذا علم لماذا خلق، وإذا علم شرف الدين الذي هو فيه وشرف الرسالة التي جاء بها سيد الأولين والآخرين، إذا به يشرف بهذا الدين ويحاول أن يكون له مكانة فيه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة. على الجميع أن يجد وأن يجتهد ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، يعني أسألك يا رب الجد والاجتهاد في كل خير وفي كل بر يقربني منك يا رب العالمين. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. موجبات رحمة الله هي الأقوال والأعمال التي توجب لصاحبها الرحمة، ومن أعظمها أن يقذف الله في قلبك الرحمة يا عبد الله لعباده، تكن عبدا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال: ارحموا ترحموا، وقال: لن تنزع الرحمة إلا من شقي. سبحان الله، هذا القاسي، هذا الغليظ، هذا الذي يقتل أبناء المسلمين، هذا المجرم العاتي على الله الذي يسلب أموالهم، هذا الظالم الذي أسأل الله العلي العظيم ألا يبقي منهم ولا يذر، هؤلاء المجرمون الذين يشردون المسلمين من ديارهم، هذا نزع الله الرحمة من قلبي وهو شقي بقول رسول الله ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن تسعده وعلى أن تمده أو أن تدافع عنه فإنه شقي لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إن رسول الله أخبر عن امرأة أن الله أوجب لها الجنة بسبب رحمتها لشيء يسير. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة تستطعمها ومعها بنتان لها، فلم تجد إلا 3 تمرات فأعطتها إياها رضي الله عنها، فإذا بها تعطي كل بنت واحدة وأخذت 3، جاءت تضعها في فيها فاستطعماها بنتاها، فإذا بها تشقها نصفين وتعطي كل واحدة نصفا، فإذا بأم المؤمنين تعجب من هذا الصنيع وتخبر رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام فيقول إن الله أوجب لها الجنة بصنيعها ذلك. أيها العباد الكرام، أيها الأحبة الطيبون الكرام، إن الله تعالى غفر لعبد من العباد وأدخله الجنة بسبب أن كان في قلبه رحمة فأزال أذى من طريق المسلمين، لم يأتي بالشر بيديه إلى بلاد الإسلام، لا، بل كان يسير فرأى غصن شوك في طريق الناس فقال والله لأزيحن هذا عن طريق المسلمين فلا يؤذيهم، فغفر الله تعالى له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. وإذا كان العبد في قلبه رحمة سيرحم الإنس ويرحم الدواب ويكون عبدا رحيما في كل مكان. إن الله تعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لامرأة زانية بسبب أنها رحمت كلبا رأته عطشان فسقته. اللهم قاتل هؤلاء المجرمين الذين يمنعون الطعام والشراب عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عذب الذين يعذبون المسلمين في الدنيا كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، عليه صلاة ربه وسلام. أيها الأحبة الكرام، إذا كان عندك رحمة أولى الناس بهذه الرحمة الوالدان، الزوجة، الأولاد، الإخوة والأخوات، الأصحاب، الجيران، تتعامل مع المجتمع كله برحمة فيوجب لك رب العالمين رحمته سبحانه وبحمده. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمة الله كما قال رسول الله هي أن تكون رحيما، هي أن تتعرض لرحمات ربك سبحانه وبحمده، وقال وأسألك عزائم مغفرتك، أسألك عزائم مغفرتك أي أسألك معالي الأمور التي توجب لي المغفرة يا رب العالمين. وأعظم هذه الأمور الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى والإقرار بالذنب. إذا أقر العبد بذنبه بينه وبين الله فإن هذه توبة صادقة، يعزم على ألا يرجع إلى ذنب وقع فيه قبل ذلك ويبرأ إلى الله مما سلف ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى آمرا عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما عظم الذنب ومهما كثر فإن مولانا سبحانه جل جلاله يغفر لمن تاب ويعفو عمن استرجع وإذا به يفيء إلى الله تعالى. فالله تعالى قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لذلك تعلم مكانة هذا الدعاء العظيم: أسألك عزائم مغفرتك أيها الأحبة الكرام. ثم قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك شكر نعمتك، أسألك شكر نعمتك. كم من إنسان منا في نعم لا تعد ولا تحصى، وإذا به غافل عن شكر نعمة الله. وعدم شكر نعمة الله تعالى سبب لزوال النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكبار والصغار، الرجال والنساء، يجب على الجميع أن ينظر في النعم التي هو فيها ويشكر ربه عليها، ويسأل ربه دائما: يا رب أدن علي نعمك. ويقول كما كان رسول الله معلما لعباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. شكر النعمة أيها الأحبة الكرام قيد للنعم. نعم، اشكروا الله تعالى على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطيكم سبحانه وبحمده. نسأل الله لنا ولكم المزيد من فضله، ونسأل الله سبحانه جل جلاله موجبات رحمته وعزائم مغفرته وشكر نعمته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كل فقرة من هذا الحديث العظيم تحتاج إلى خطب، ولكننا نشير إشارة، والسعيد من وفقه الله سبحانه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقية هذا الدعاء الكريم قال فيه صلى الله عليه وسلم: أسألك شكر نعمتك، ثم قال: وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. لسانا صادقا لا يتكلم إلا بالصدق، لا يتكلم بالكذب، لا يعد فيخلف، لا يشهد الزور، لا يعق الناس ويؤذيهم، لا يستهزئ بعباد الله إشارة أو غير ذلك. أسألك لسانا صادقا، فإن اللسان إذا صدق تبعته الجوارح كلها على الصدق لله رب العالمين، كما صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كل الأعضاء تابعة للسان. فإذا كان اللسان صادق لا يتكلم إلا بذكر الله، لا يتكلم إلا فيما أباح الله تعالى له، لا يتكلم بالمنكرات، فإن الجوارح كذلك تسير تبعا له، تطيع ربها وتعبد الله تعالى، وينجو بذلك العبد، ويسعد في الدنيا والآخرة، ويحقق الفلاح الدائم له بفضل الله وكرمه. لسانا صادقا وقلبا سليما، قلب سليم من الشرك. رسول الله يسأل ربه ويعلمنا أيها الأحبة الكرام أن نسأل الله تعالى قلبا سليما من الشرك، قلبا سليما من النفاق، قلبا سليما من الرياء. من راى الله به، ومن سمع الله به. إن الله لا يقبل أبدا عمل عبد أشرك فيه معه غيره. من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، فهو الذي أشرك كما قال ربنا تعالى وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأصلحوا قلوبكم وأصلحوا نياتكم وانووا الخير دائما تؤجرون، والعبد بخير ما نوى الخير. يا أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه كان يسأل الله تعالى مثل هذه المسائل المهمة، ويدعو الله بمثل هذه الدعوات الطيبات الكريمات، وجب علينا كذلك أن ندعو الله تعالى بها. أسألك شكر نعمتك. وفي رواية ابن مسعود: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. الغنيمة من كل بر، يعني يا أيها الأحبة الكرام، نغنم الصلاة، نغنم قراءة القرآن، اغنم أن وفقك الله للإحسان للخلق، اغنم أن أعانك الله على صيام يوم، اغنم الخير ما استطعت، فإن فعل الخير غنيمة، غنيمة لا تعدلها الدنيا بأسرها. والله والله قول الواحد منا سبحان الله أو الحمد لله أو الصلاة والسلام على سيد الأنام، والله الذي لا إله غيره، أفضل وأعظم عند الله من الدنيا بأسرها. الغنيمة من كل بر، أي من كل الواجبات ومن كل المستحبات التي تقربك إلى رب البريات سبحانه وبحمده. والسلامة من كل إثم، السلامة من الذنوب الكبار ومن الذنوب الصغار، السلامة من الذنوب الظاهرة والذنوب الباطنة، تسأل الله تعالى أن يسلمك من الذنوب. وهذه مسائل تجوز للعبد أن يسألها، لأنك تسأل ربك أن يعصمك وأن يجنبك. أما عصمة الأنبياء فهي واقعة حقا، وأنها لهم منة من الله سبحانه وبحمده، وأنت تسأل الله أن يجنبك الزلل وأن يعصمك من الآثام. نسأل الله الواحد الأحد أن يرضى عنا أجمعين، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم أطعم الجياع من المسلمين. اللهم اكس العراة يا حي يا قيوم. اللهم آمن الخائفين. اللهم آمن الخائفين. اللهم اعط المسلمين جميعا سؤلهم، واكفهم شر عدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.